تكثير هذه الأعمال تنبغ. ها؟ مثل إن الله بالغ الأمر قراءة وصف. إن الله بالغ أمري وكذلك هذا يجوز نصبها وجب ولكن إضافة لفظية لا تشير بالتخطيط ولا التعليق لا تشير تقديم الانشفاف هل أمشي؟ ها أمشي فمسيانه ها أعيد عنه ولا شو ما يبغى يعني هلا نحن فنسيانه ها ايش لا حول ولا قوه ولكن نسيانه ايش عرب نسيانه مرفوع وعلى مترفع والهاء ها معرب ولا مبني مبني على ايه مبني على الضم في محل في محل على الضم في محل جر من الضفه يعني من اي انواع الاضافه ها ايش الفرق بين الاضافه هذا والتي قبلها ايش الاضافه هذا ايش الفرق بينهما فنسيانه نعم ولا تذكر ذكر الموت الموت هذا مضاف اليه وكذلك فنسيانه هو هذا مضاف اليه ايش الفرق بينهما الفرق ولا ما بينهما هذه لفظيه وهذه معنويه وين من لفظيه الموت وهذه الهاء هي اضافه معنويه وليمه وليمه لا اخي هذا ما ينفع من هو اللي هذا هو ما أنا ما ينبغي لي أن أسأل واحد وحمزته قريب مني صح لأنه يذكيه ترقيلها وين إيش الفرق بينهم بجينا لنا حول حول حول حول على الملقب الفرق يا حمزة بين الإضافة بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية بين الإضافة اللفظية اسم الفاعل إلى معنوية ذات الموت في محل نصب وفي محل جر نعم أما هذا إضافة معنوية وليمة نكرة إلى المعرفة لا مثل نكرة إضافة معنوية نسيانه هو لطفل نسيان هذا من الصيغ العربي مصدر مثلا من نسيا هذا هذا هو هذا ما هو فاعل في المعنى نعم ما هو فاعل في المعنى كيف نعم فاعل في المعنى نعم فاشل طيب ليش ما تكون في التقرير الانكسر ليش ما تكون في التقرير الانكسر ها هنا وظيفة إلى فاعله نعم وظيفة إلى فاعله لا لا معمول نسيا محمد ولا معموله نعم هاي اضافة المصري الى معموله هو مفيد هنا مو في تقرير هنا مو في تقرير لانه اضيف الى فاعله اضيف الى فاعله اضيف الى فاعله هنا اذا عرفت اسمع عرفت ان بينهما فرق نعم ليس في تقرير الاتصال وهنا ليس في تقرير الاتصال ولما لم تكن في التقرير لانه اضافه معنويه اضافه الى المعنى ولما تكفي للمعرفة تفيد التعليم وتكفي للتخفيف لا هذا ما هو جواب الجواب تقول المخرج حدث إضافته إلى معموله تفيد المعنوية معنوية ما هو إيش ما هو لفظية ما هو ليست في تقليل بخلاف ذاك المزد بخلاف بالغ أمره وهذا يضاف له يده في تقليل الانتصار نعم هذا الفقر خذ هذا أن يضافة المصر أن يضافة المصر إيه؟ إلى معمولي إلى معمولي هذا معنوية معنوية ليست في تقليل الانتصار ليست في تقليل الانتصار انت ولا نعم ضلال مبين جزاك الله نسيانه ضلال مبين ضلال خطأ ألم ومثالها بعد الدعاء قولهم ولا زال منحلا

هذا ما ذكره ابن هشام. امس ما تقول انت ولا ابن هشام، انت قول انت قول هذا لا متضمن معناه، معناه بمعنى لا بل هي تنوب. لا اسمع يمنع هذا ان نقول تنوب لان بمعنى متضمن. لا تنوب، لا تنوب، انا ارد عليك شيخ. والله هذا معناه متضمن. مالكي يسألك يا شيخ، مالكي كتب على وزن ايش مالك؟ اي انت ما دمت حيا، ما دمت حيا، العلم محسوبة، العلم محسوبة. لا انا قلت لك الميزان الصفر. ايوه طيب، انا قلت لك العلم محسوبة. انا ما اسألك، ما اصل انا اعرف المحدود. ما قلت ايش؟ ما قلت. ولما؟ لان العلم محسوب. ايش محسوب؟ حسفوها ايش؟ واجب ولا جائز؟ لا واجب لشان ولما؟ خالص ساكنين. واضح ولا؟ الحركه ها؟ هذا زي قلت. واذا فتح فمنه اعتصم الجاهل فتلك العين المستقيمة. اصله دومت. عمل ولكن طلبت الواو هذا ألفا، ثم بعد ذلك إيش وضع وقتلت إيش حركة الواو هذا الفتحة بعد إيش تعبير الثمني موس في فائدة نقلوا حركة الفتحة إلى الفتحة ما لها فائدة. بعد ما قلب طلبت الواو حركة الواو هذا الفتحة الوضع منها ايش؟ ضمه حركه ضمه موزان ايش؟ نقلت الى الفاء ليعلم ان دام هذا من ذوات الواو. وكذلك قال قلت ليدل ذلك على انها من ذوات الواو. هذا صرف، هذا قاعده صرفيه. طيب واذا كانت خلته وكذلك خلته قلت هذا لا خلته اصله خاويله، هذا ما فيها يعطيك موزانك. نعم خبيفة كمان نصره، هذا كمان هبته نصره حبيبا. يا أخي روح إذا من زمان تبكر هذا تقل خيف تلقوا الطبال من غير التعبير. ما هم زي لا يقول طولتوا كمان أصله طولتوا كمان نقلت حركة الباب والضمة فاهم ولا طبال. هذا هذه الأشياء اللي ما يعمد إلى تصرف، ما يعرف حتى الكلمات العربية. شيخ سؤال قال أسلو قولا قلنا كل ما في الواو سابقا واتصل بها الضمير، واتصل بها الضمير وتتصل بها الضمير لازم تقدر اسمع تنقل الحركة الواو هذا موجودة، لولا أنه موجودة فيه ما تقلب. يا أخي أفهمه بحسب الأصل يا أخي أنا عليه حركة، لولا أنها عليه حركة ما تقلب أنا قال واتصل يا أخي هذا ما زي ما قلنا لك لا الحاصل عندك كم ما فهمت هذا حد له يسأل ما أقول لك ما يسأل أنا أقول له هذا كذا ويقول كذا ويعترض بشيء فاضي. هذا الذي قاله الجمال وقاله الصرفي ايش هذا؟ قال قلت وأصله قولت وتحركة الواو فتحة ما قبل قلبت ألفا، ثم بعد ذلك ومنه أعطت مجالسة تلك الألف وإذا فتحا مما كانت عن الكلمة حركته فتحة أعطت مجالسة عوض فيها حركة ثم تقولها إلى الفاء يدل على أنها مثل متوات الواو. فهم هذا الذي قاله الحسن. هيا خليني أنا ما أقول لك يعني هذا النقل هذا قبل إتصال الضمير ولا بعد إتصال الضمير؟ هذا اتصاله بالضمير وإلا اتصاله بالضمير. نعم بعد اتصاله بالضمير. وأما أول ما نقينا أول قال ولكن لما اتصلت بتاء بضم رفع المتحرك منونه. الآن قلبت الواو هذا ألف ونقلت حركة الواو هذا بعد قلبها ضم إلى الفاء مستقر تنقل الفتحة إلى الفتحة. نعم هاي الفائدة ليدل ذلك على أن عين الكلمة هذا من ذوات الواو لا من ذوات الياء. أفهم هذا الذي قاله التفسيرون. روح إلى لم يترفع التفسير كما تفسير أحرق بنفسها يقول لك السرعة أسمع. وكذلك بيعد وأما خاف وأما هذا وأما يعني قال وما كان وما أشبه هذه الأفعال هذا طبعا وأما لأن حركته العين هذا ما هو ما يقف ما هو فتح ضمة تكون الضمة هذا وكذلك قال كابودة يقول لك حركة كنت يا سيد كنت أصلا كونة زيها زيها نعم هذا كله معروف. هذا باب بوض له الرمال في لمية الأفعال باب فصل المتحدي قلت هذا كله أنا وين المحل اللي فيه؟ هذه أنا أول بالمفرق وهو الدواء وسميت ترسية بنيابتها عن الصفر وهو المرجع. فصل وهذه الأفعال كان وأخواته في التصرف ثلاثة أخطاء. الأول ما لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند الفرق وكثير من المتاخر. والثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأخواته إنها لا يستعمل منها أمر ولا مفرغ ودام عند الأقدم فإنهم أثبتوا لها مضارعا لا مبين ولكن ما رأينا يجوم ولكن ما رأيناه يعني له يجوم له مضارع لا في الحديث ولا في القرآن. لا لا أنا ما رأينا نبغى المفاق أفتل ودام صرع ودام عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها مضارعة ولكن نبغى المضارعة أثبتوا لها مضارعة لا أمر لها ولا مصدر متصرفة نظيفة هذا كلام أمس وما يتصرف تصرفا هاما وهو إيش الباقي وللتصاريف في هذا القسمين ما للماضي من العمل والمضارع فالمضارع نحن ولم أكن بغيا والأمر نحوكم تكون حجارة والمصدر كقوله وقولك إياه عليك يسير، واسم الصاعد كقوله وما كل من يبدي البساطة صاعدا أخاف. وقوله فتالله لا أسمع النفس الدائرة هذا الساعد حتى يغلق الجسم مغلق قصعة من بيت من طبيب فهو بكمالها فتالله لا أسمع النفس الدائرة يبكي حتى يغلق الجسم مغلق. وهذا البيت مستهل كلمتي مستهل كلمتي لحسين بن مطيع بن مسلم مولى بني أسد. نعم مولى بني أسد بن خزاعة دائما أنا توصل فصلت وتوسطت أخبارهن أخبار هذه الأفعال أن يتوسط بين إيه؟ بين العام بين العام وسنيها وسنيها زائد خلاف الجنود والطبيب في ليس رجل معطي في الجامع قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نقومه فوطت الخبر بين العام كان وهو حق الخبر وبين سنيها وهو نقوم المؤمنين. بعد وقرأ حمزة وحفص هذا رد على ابن الطويل ليس البر أن تولوا وجوهكم بسم الله هذه قراءة الهز قراءة حص ودور التضيه منع ولكن القرآن قراءة قراءة حص فردوا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم ها؟ أجل البر خبر ليس ما تكفيك هذا السبعية هذا ليس خطر. نعم. لا تردد. القراءة. القراءة حق. نعم. ليس البر أن تولي وجوه. عبر البشيح المعنى. مفهوم عندكم؟ تقدم الخبر البر. على الإف وهو أكوال منه. وأما في قراءة برش. البر هذا. ليس البر أن تولي وجوهكم. المصر المحول هذا. ها هو ماذا اللي ما يعرف ما درس القواعد العربيه ما يقدر او سالت الله هذا ما قلت له ليش القراءه قراءه وحص ليس البر ان تولي وجوهكم للنصر وقراءته بس ناس قراءته للمدينه ليس البر بالنصر ولذلك يدرس علماء من العرب يدرسون ايش القواعد العربية قبل التفسير عشان يعرفون التخريج. اللي ما يعرف القواعد العربية لو سألتهم ما يجاوبه بس. ولكن العلماء الراسخين في العلم هم يبدأون بالإعراب حتى يوافقوا بالقراءتين. ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم كلتاهما طبيعيتان قراءتان طبيعيتان ولكن الذي ما درس الذين ما درسوا القواعد ما يعرفون ها ليش النخب هنا كثير يسألون اكتب فيها قلت لهم كلتاهما طبيعيتان خلاص ها نعم خبر أنا الخدم البعض وفرهم حضر هذا البعض نعم تبدي تقول ماذا هيك ولا إذا لتصل لابوتا من جنات القواعد من حضر هذا بنسب البر وقال الشاعر كمان قاطرة للعجز. هذا البيت هذا كما يروح على إيه؟ على ابن إيه؟ على ابن إيه؟ ابن مواقف تأجب الأبواقية كلها على إيه؟ البيت هذا يروح على إيه؟ لا فيما للعيش ما دامت من قصة جفاته من قصة لها الأهم خبر رجب الخبر عين هو أين اسمه هذا البيت؟ واضح لا أنا جاكم التوسطا لرسوط الأخبار هذه الأفعال وهو كله لذلك مرالي قال وفي جانع إياه ترسوط الأمر في جانع إياه عبيد ترسوط الخبر في جانع إياه في جانع إياه إلا أن المعاني ذلك مانع لا لا وما كان صلاه في البيت الا مكان انا من المانع هذه الايه فيها مانع انا خبر على الاسم وهو الا مكان حصرات ولكن هذا كثير لما يقرات القواعد العربيه ما يفهم انا في مانع you I'm sorry.